الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. نعم، والذي يظهر أن الخلاف إنما هو خلاف لفظي فقط في التسمية، وإلا فإنهم متفقون على أن الذنوب ليست على وتيرة واحدة وليست على درجة واحدة، بل هي أقسام. فالذي يظهر أن الخلاف إنما هو خلاف لفظي فقط في التسمية، نعم ليس إلا. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نجتنب هذه السبع الموبقات أي المهلكات، وذلك لعظم هذه الذنوب، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، قيل يا رسول الله وما هن؟ ثم ذكر هذه السبعة. فأول ما أمر عليه الصلاة والسلام أول ما ذكر أنها سبع، ثم بعد ذلك فصلها أو حتى عندما سئل عنها. وتقدم لنا أن هذه الطريقة في التعليم طريقة نبوية، وأن الحكمة في هذه الطريقة أنها تشد انتباه السامع، وأيضا أن هذا أدعى إلى حفظ هذه السبعة. نعم، قال الشرك بالله، أول ما بدأ عليه الصلاة والسلام بذكر الشرك، ولا يخفى أن الشرك بالله هو أعظم الذنوب وأكبر المعاصي، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاستثنى جل وعلا الشرك بالله من عدم المغفرة. نعم، فلا شك أن الشرك هو أعظم الذنوب، وهو أن يجعل الإنسان شريكا لله والعياذ بالله، إما في ربوبيته جل وعلا، وإما في ألوهيته سبحانه وتعالى، وإما في أسمائه وصفاته. نعم، فهذه هي أنواع الإشراك بالله. ثم أيضا أن الشرك بالله كما تعلمون إما أن يكون من قبيل الاعتقاد، وإما أن يكون من قبيل شرك الأقوال والألفاظ، وإما أن يكون من قبيل شرك الأفعال والأعمال. نعم، فهذه الأمور الثلاثة كلها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة كلها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. ثم أيضا أن الشرك يعني ممكن أن يقسم إلى شرك ظاهر وإلى شرك خفي، كما جاءت بذلك النصوص، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال هو الرياء، فهذا الشرك لأنه في القلوب وفي الإرادات والنيات، فهذا شرك خفي، وإما أن يكون شركا ظاهر والعياذ بالله، كمن يطوف بقبور الصالحين والعياذ بالله، أو يذبح لغير الله، أو يسجد لغير الله، وما شابه ذلك من الأفعال الشركية الظاهرة. فالشرك أقسام متعددة وله صور كثيرة، وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الشرك 70 بابا وأغيا أو عفوا قال الشرك 70 بابا وربا مثله، أو كما جاء عنه رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه. فالشرك أبواب متعددة وصور له صور كثيرة، وهو منتشر بين الناس. ولذا إبراهيم الخليل عليه السلام قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. نعم، وإذا أردت أن تعرف مدى وقوع الناس في الشرك بالله والعياذ بالله، فهذا يكون غالبا أو كثيرا ما يظهر عند حصول الملمات ووقوع الأحداث الجسام، أو عند ذكر الأولياء والصالحين أو العلماء أو الحكام والسلاطين، لأن يقع في أمثال هؤلاء الغلو، يقع في أمثال هؤلاء الغلو، فتجد أحيانا عندما يموت بعض العلماء قد يقع من بعض الناس شرك بالله في هذا العالم، إما في رثائه ومدحه أو في تعديد مناقبه وما شابه ذلك. وعندما توفي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حصل مبالغات كثيرة من بعض الناس، هدانا الله وإياهم إلى الصواب والحق. فهناك كتاب مجلد صدر في مراثي، في المراثي التي قيلت في الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، تجد في بعض هذه المراثي فيها بعض الغلو، وفيها صور من صور الغلو، حتى قال بعض الناس: من لليتامى، من للمساكين، من للأرامل. هذه مبالغات، هل أرامل لهم الله جل وعلا قبل الشيخ عبد العزيز بن باز وبعد الشيخ عبد العزيز بن باز؟ وبعض الناس قال، يعني ذكر في أبيات من الشعر أنه شبه الشيخ والعياذ بالله بأنه كالكعبة التي يطاف حولها، بل بعضهم والعياذ بالله قال ما هو أشد من ذلك، وهذه صدرت من شخص من أهل العلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن والشيخ خلقه القرآن والسنة، وهذا كفر، نسأل الله العافية والسلامة، هذا كفر بالله العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الشركيات تظهر عند الملمات، عند وقوع الأحداث وما شابه ذلك. وأيضا يعني المسؤولين والذين لهم منصب وجاه وحكم تجد غلو أيضا يغلى فيهم، يعني أحيانا يقال فلان مثلا ملك القلوب، وهذه لا شك هذا شرك بالله، ملك القلوب رب العالمين، اللهم يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، إن الله يحول بين المرء وقلبه، ملك القلوب هو الله عز وجل، وهذا غلط، هذا لا يجوز. وبحمد الله هناك من ينهى عن مثل هذا الغلو، يعني بعض من قيل في حقهم شيء من هذا نهوا عن ذلك، لكن بعض الناس والعياذ بالله يبالغ ويغلو، فلا بد على الإنسان أن يحذر. هذا شرك الألفاظ كثير، بحر لا ساحل له والعياذ بالله، فلا بد على الإنسان أن يحذر من الشرك ومن جميع صوره. وقد جاء عن أبي موسى الأشعري من طريقين، أحدهما يقوي الآخر، لعل أحدهما يقوي الآخر: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك فيما أعلم، وأعوذ بك أن أشرك بك شيئا لا أعلمه، اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك أن أشرك بك فيما لا أعلم. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الصديق هذا الدعاء. فعلى الإنسان أن يدعو ربه ويسأل خالقه ومولاه أن يجنبه الشرك وأن يبعده عن الشرك بالله. وأيضا لا شك أن هناك مسؤولية عظيمة على طلبة العلم في عليهم أن يحذروا من الشرك بالله وينبه الناس على ذلك. وينبغي لهم أيضا أن يتعاهدوا الناس بين حين وآخر في التحذير وتنبيه الناس من الغلو ومن الألفاظ الشركية والأفعال والاعتقادات الفاسدة. فلا بد أن يتعاهدوهم بذلك. وبعض الناس إذا تكلمت عن الشرك وحذرت من الشرك قد يقول يعني أنت تظن نحن مشركون، وهذا من جهله. إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فما بالك بغيره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليحبطن عملك، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء من قبله. فالتحذير من الشرك هذا أمر لا بد منه، وينبغي أن يتعاهد الناس بين حين وآخر بالتحذير من ذلك. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشرك ما ظهر منه وما بطن. قال والسحر، والسحر والعياذ بالله هو أيضا يعني منتشر أيضا في كثير من البلاد أو في بعض البلاد، وخاصة ما يسمى بسحر العطف الصرف، خاصة بما يسمى بالصرف والعطف. يصرف الإنسان عن محبة زوجة مثلا أو نحو ذلك، أو يعطف على قلب زوجته أو نحو ذلك. فالصرف والعطف هذا أيضا منتشر، هذا الشرك، هذا السحر أيضا منتشر. وطبعا الساحر كافر بالله العظيم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر هو كفر بالله والعياذ بالله. والسحر يعني قسمه بعض أهل العلم إلى قسمين، وبعضهم قسمه إلى أكثر من ذلك، والذي جاء يعني في كتاب الله الحكم بردة الساحر مطلقا. نعم، فبعض أهل العلم يعني قسمه إلى قسمين من جهة الحكم، وبعضهم قسمه يعني قال إن كان تعاون مع الجن وما شابه ذلك هذا من القسم الأول، والثاني الذي لا يكفي إذا كان بتدخينات وما شابه ذلك. والذي تقدم في الآية الكريمة إطلاق ذلك. نعم نعم، بعضهم يدخل ما يسمى بخفة اليد، يدخل ما يسمى بخفة اليد يدخلها في السحر. نعم، فهذه إذا كان هو خفة يد يعني يظهر خلاف الواقع، يعني يظهر على الناس خلاف الواقع، فهذه يعني هذا تدليس على الناس، ويخشى أنه يقع في السحر. وأما إذا كان له هو خفة يد، والموجودين يعرفون أن هذا خفة يد ولا يظهر على أنه نوع من السحر، فهذا لا يدخل في ذلك، ولكن لا ينبغي مثل هذا، ولكن أيضا يمنع من هذا الشيء، لأن هذا قد يجر إلى ما هو سحر حقيقة، أو يجر بعض الناس أو يعني يعتقد بعض الناس أن هذا سحر أو يظنون أن هذا سحر وما شابه ذلك. نعم. فالسحر أيضا له صور متعددة، وكما تقدم النصوص جاءت يعني في كما تقدم في كتاب الله أن هذا كفر بالله والعياذ بالله، وغالبا أن هذا السحر يكون بتعاون مع الشياطين، وأن الساحر يتقرب إلى الشياطين، فإذا تقرب إلى الشياطين فإنها تساعده والعياذ بالله في فعل السحر، تساعد في هذا السحر، كما قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فغالبا أن هذا الساحر يتعاون مع الشياطين، ولا تتعاون معه وتنقاد إليه إلا بأن يتقرب إليها أو يكفر بالله العظيم والعياذ بالله. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، فلا شك أن قتل النفس يعني جاء فيها الوعيد الشديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فيعني أيضا النصوص التي جاءت في قتل النفس كثيرة، وقتل النفس إما أن تكون نفس مؤمنة كما تقدم في الآية الكريمة، أو تكون ليست بمؤمنة ولكن لها عهد، كما جاء في صحيح البخاري أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فهذا فيه وعيد عظيم. نعم. قال وأكل مال اليتيم. فأكل مال اليتيم هذا أيضا من الكبائر، وكما قال عز وجل في كتابه العظيم أنه كان حوبا كبيرا، فلا شك أن أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نسأل الله العافية والسلامة. فبدلا أن يقوم على شؤون اليتيم ويرعى حقه حتى يكبر يأكل ماله والعياذ بالله، فلا شك أن يعني هذا قد ارتكب جرما عظيما، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأكل الربا، والربا أيضا له صور متعددة كما تقدم في أثر عبد الله بن مسعود أن الشرك أكثر من 70 بابا والربا مثل ذلك. نعم، فله أيضا الربا صور متعددة، وبإذن الله أنه يأتينا فيما نستقبل من أبواب في البيوع. فمن يعني أحد الأمور التي يحرم فيها البيع هو إذا كان يوقع في الربا، يعني هناك أصول جامعة في كونها المعاملة تكون محرمة، أن تكون ربا ولا غرر، نعم وما شابه ذلك، يعني هناك أصول جامعة، من الأصول الجامعة التي تحرم المعاملة بسببها هو أكل الربا. ولذا الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيعني وعيد شديد، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ثم قال بعد ذلك قال والتولي يوم الزحف. والتولي هو أن يولي الإنسان دبره في وقت المعركة مع الكفار، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد بين الله عز وجل في كتابه متى يجوز التولي، إذا كان أكثر من 2 مقابل 1 يجوز لما يجوز يجوز كما نص الله عز وجل على ذلك في سورة الأنفال. وأما إذا كان اثنين أو واحد فلا يجوز التولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ثم قال فقد باء بغضب من الله، نسأل الله العافية والسلامة. فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب. وعندما ذكر الله عز وجل في آل عمران ذكر قصة ما وقع في أحد وما جرى في هذه المعركة العظيمة، وذكر الذين رجعوا، عبد الله بن أبي بن سلول كما تعلمون وجمع كبير معه من المنافقين، ثلث الجيش تقريبا. قال عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فإذا كانوا أقرب إلى الكفر، هو أن الإنسان لا يجوز أن يكون بين الإيمان وبين الكفر، كيف أن يكون للكفر أقرب منه إلى الإيمان؟ فهذا أشد. يعني هي أربعة صور، إما أن يكون مؤمن أو قريب من أهل الإيمان أو بينهما أو قريب إلى الكفر، والصورة الخامسة الكفر، والصورة الخامسة الكفر، فهذا أقرب إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فالأمر جد خطير، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات العفيفات الغافلات المؤمنات، الغافلات عن الزنا والفحش، بعيدات عن ذلك، فقذفهن بالزنا والفاحشة والعياذ بالله هذا أمر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وفيه حد كما تعلمون يجلد 80 جلدة إلا أن يأتي بأربعة شهود. نعم. في هذا الحديث مسائل، يعني فيه أولا أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، اجتنبوا السبع الموبقات. نعم. فهناك من الذنوب ما هو ليس من الموبقات. نعم. وقد جاءت النصوص أيضا بتقسيم الذنوب إلى 3 أقسام، أكبر الكبائر وكبائر وصغائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا في الصحيح ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فجاءت النصوص بتقسيم أيضا الكبائر إلى قسمين، أكبر كبيرة وأكبر، كبيرة وأكبر. وأيضا كما في الآية الكريمة تقسيم، يعني أيضا قسمت الذنوب إلى 3 أقسام، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، كبائر فواحش لمم. نعم. فأولا أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. ثانيا يعني في هذا رد على من نفى أن يكون هناك، نعم رد على من قال لا تسمى معصية الله صغيرة. هذا القول نسب إلى أبي إسحاق الإسفرايني، ونسب إلى أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي الجويني وابن القشيري. نعم. فنسب إلى هؤلاء، والجمهور قالوا بما تقدم، فهذا فيه رد على من نفى ذلك، وتقدم أن الخلاف لفظي. المسألة الثالثة أن هذه الكبائر توبق، أي تهلك من وقع فيها، عافانا الله وإياكم من ذلك. الأمر الرابع بناء على ذلك اختلف أهل العلم في حد الكبيرة، اختلفوا في حد الكبيرة. قال بعض أهل العلم أن الكبيرة كل ما فيه حد في الدنيا هي اللي فيها حد، هذه هي الكبيرة، وهذا نسب إلى البغوي صاحب شرح السنة والتفسير. وبعض أهل العلم قال أن الكبيرة هي كل ذنب فيه وعيد توعد عليه بنار، أو جاء فيه اللعن بلعنة، أو نفي إيمان أن من فعل هذا ليس بمؤمن، ليس منا، من غشنا فليس منا، توعد عليه بنفي إيمان، أو غضب بأن من فعل ذلك فقد غضب الله عليه. وقال بعض أهل العلم أن الكبيرة كل ذنب فيه وعيد خاص، كل ذنب فيه وعيد خاص، ولعل هذا هو الأقرب، كل ذنب فيه وعيد خاص فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الخامس أن هذه الأمور التي ذكرت في الحديث كلها من كبائر الذنوب بتنصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. الأمر السادس أن الكبائر هل هي مقيدة بالسبع أو ليست مقيدة بالسبع؟ الأقرب أنها ليست مقيدة بالسبع، والدليل على هذا النصوص الأخرى، يعني جاء بأنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر ماذا؟ الإشراك بالله وشهادة الزور وعقوق ماذا؟ الوالدين، وعقوق الوالدين حديث أبي بكر. وجاء في حديث أنس زيادة القتل، فذكر أربع، في حديث أبي بكر ثلاث، وفي حديث أنس أربع، وفي حديث أبي هريرة سبع. فإذا الكبائر، وفي هذه الحديث في بعضها ما ليس في الآخر، في بعضها ما ليس في الآخر، يعني مثلا حديث أبي بكر وحديث أنس فيها شهادة الزور، في حديث أبي هريرة ليس فيه ذكر شهادة الزور، فعلمنا أنها ليست سبع. وقد اعتنى العلماء بجمع الكبائر، طبعا جاء عن ابن عباس أنها إلى 700 أقرب، وهذا لا يصح عن ابن عباس، وجاء عنه إلى 70 أقرب، هذا أقوى من الأول. نعم، فلذا اعتنى أهل العلم بجمع وتتبع هذه الذنوب التي هي كبائر، وقد ألفت في ذلك مؤلفات كثيرة. ومن أحسن هذه المؤلفات كتاب ابن حجر الهيتمي، ليس ابن حجر العسقلاني وإنما ابن حجر الهيتمي، نعم ليس الهيتمي، ترى دائما كثيرا ما يحرف، الهيتمي نور الدين الهيتمي، هذا تلميذ العراقي وشيخ ابن حجر العسقلاني، هذا ابن حجر الهيتمي متأخر عنهم بعد 900. نعم، فله كتاب الزواجر في عدم اقتراف الكبائر أو نحو هذه التسمية، فاعتنى بجمعها، تكلم في الأول عن حد الكبيرة والخلاف بين أهل العلم في تسمية بعض الذنوب بأنها صغائر ثم حد الكبيرة، وذكر الكبائر وتتبعها، وبلغت هذه الكبائر 67 و400 في كتابه، بلغت 67 و400 كبيرة، ورتب كتابه على الأبواب، رتب كتابه على الأبواب ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالزكاة وما يتعلق بالصيام والحج إلى آخره. ثم ختم كتابه بالتوبة، وهذا مناسب أن يختم الكتاب بالتوبة إلى الله عز وجل، فهذا الكتاب من أحسن ما ألف. طبعا ابن حجر الهيتمي له كتب قيمة وله أشياء غير جيدة، يعني معروف كلامه في الإمام ابن تيمية رحمه الله، وألف نعمان الآلوسي البغدادي، ألف كتابا كبيرا في المحاكمة بين الأحمدين، أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي، وقد أخطأ هو لا شك على الإمام بن تيمية رحمه الله، فقال عنه كلمة سيئة، قال عن الإمام أبو العباس بن تيمية. المهم يؤخذ الصواب منه ومن غيره، ويترك ماذا؟ ويترك الخطأ والباطل. في الصحيح تعلمون حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب، عندما علم الشيطان أبا هريرة آية الكرسي، نعم، فقال صدقك وهو كذوب، قال عليه الصلاة والسلام صدقك نعم وهو كذوب. فالمهم الحق يؤخذ والخطأ والباطل يرد، لا بد يعني من الإنصاف، لا بد على الإنسان أن يكون منصفا حتى مع الكافر. بسم الله. فهذا الكتاب من أحسن ما ألف في ذلك، نعم. وللشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له أيضا الكبائر، وفي كتاب مشهور أيضا جدا الكبائر للذهبي، لكن كتاب ابن حجر الهيتمي أوسع هذه الكتب، نعم. فهذا الكتاب قد طبع بمجلدين. إذن الفائدة السابعة أن هذه الكبائر كثيرة ليست مقتصرة على السبع، نعم، والدليل النصوص التي تقدم ذكر بعضها، نعم. المسألة الثامنة أن في هذا الحديث كما تقدم حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، فقال اجتنبوا السبع الموبقات. الصحابة تعجبوا أو تنبهوا أو تشوقوا، ما هي هذه السبع حتى يجتنبونها ويحذرونها؟ ما قال الشرك بالله والسحر وكذا وكذا اجتنبوها فإنها توبق، لا، بدأ قال اجتنبوا السبع الموبقات، وهذا مثل ما قال عز وجل فويل للمصلين، وبعض أهل العلم قال لا يجوز الوقوف عند هنا، وبعض أهل العلم قال لا يوقف عند هنا، حتى ماذا؟ حتى نعرف لماذا. فويل الذين هم عن صلاتهم ساهون، حتى الإنسان ينتبه، حتى الإنسان ماذا؟ ينتبه. فيعني في هذا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، نعم. وطبعا الكبائر لها أحكام، يعني إذا علم أن المسألة الثامنة أو التاسعة، إذا علم أن هذا الذنب كبيرة فله أحكام، أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. الأحكام في الدنيا قد يكون فيها حد، يكون أيضا أن صاحبها من وقع فيها يكون ماذا؟ فاسقا، يكون فاسق ليس بعدل، ينبني على هذا إذا كان فاسق لا يولى ولاية أو ما شابه ذلك، نعم، أو قد لا يقبل روايته وحديثه، قد لا تقبل روايته وحديثه. طبعا في هذه المسائل فيها تفصيل. فالمهم أن أصحاب يعني عفوا الكبيرة والوقوع فيها لها أحكام متعددة، لها أحكام أيضا في الآخرة، نعم. الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمن مات وقد تاب من الكبائر فهذا يرجى له دخول الجنة، وأن الله عز وجل يكفر عنه الصغائر التي وقع فيها. وتعلمون أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هم عصموا من الكبائر، ولكن صغائر الذنوب ليسوا بمعصومين منها، ولكن لا يقرون عليها، معصومين من الشرك وكبائر الذنوب. نعم، والصغائر أنهم لا يقرون عليها، فلا شك أن الكبائر لها أحكام تنبني عليها في الدنيا وفي الآخرة. وقد ألف بعض الإخوان من طلبة العلم، وهو الشيخ ذياب الغامدي، كتابا كبيرا في أحكام المجاهرين بالكبائر، وهو كتاب قيم في بابه، كتاب قيم في باب أحكام المجاهرين في الكبائر. أيضا أن المجاهرة كما تعلمون بالذنب هذا يعتبر ذنبا آخر، المجاهرة هذا كل أمة معافى إلا المجاهرين، فالمجاهرة هذا ذنب آخر، فكيف المجاهرة بالكبيرة؟ وقد الآن كثر والعياذ بالله المجاهرة بالكبائر، هذا كثر مع الأسف، نسأل الله يعافينا وإياكم من ذلك. وخاصة الآن وسائل الإعلام يعني تنقل والعياذ بالله المجاهرة بالكبائر، يعني هذا أشد من الأول كما تعلمون. الأول قد يشوفه الناس ومن حوله، هذا قد يراه العالم بأكمله ويسمع الناس كلهم عنه وعن فعله السيء والعياذ بالله، فلا شك أن هذا يعني هذه الكبائر ينبني عليها مسائل كثيرة. نعم، وهذا طبعا لعلنا نقف عند هذا الحديث، وفي الحقيقة أن هذا الحديث عظيم ويحتاج أيضا إلى بعد بسط كلام أكثر من ذلك، فهو حديث عظيم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وبما تقدم. هذا بالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.